فنبدأ وعلى بركة الله درسنا في كتاب كشف الشبهات وشرحه كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أما شرحه فهو لشيخنا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى ومتع بحياته ونفع بعلمه. ونطلب من القارئ الفاضل أن يبدأ على بركة الله في هذا الكتاب المبارك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، من بداية المتن. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرب الناقد. نعم. نعم. أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. اقرأ جملة من المتن ثم عد على الشرح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهم. طيب، بركة. عد إلى شرح الشيخ. الشيخ يعني يبدأ بأصل، يؤصل أصلا، ثم يستعرض الشبهة التي شبهت على هذا الأصل. أولا هو يؤصل ويفهم بأن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا هو التوحيد، وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده، هذا هو زبدة رسالة الرسل. أولهم نوح عليه السلام، متى أرسله الله؟ لما غلا قومه وخالفوا التوحيد وغلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، أسماء رجال صالحين في قوم نوح ماتوا جميعا، فحزن قومهم عليهم وكان فيهم غلو فيهم، فأوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم أنصابا حتى تذكرونهم، حتى تنشطون في عبادة الله إذا ذكرتم هؤلاء وتعبدون الله عند هذه الأنصاب أو عند هذه التماثيل. فأرسل الله نوحا ليردهم إلى عبادة الله وحده، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الأصنام أغرقت وطمرت، لكن الشيطان أوحى إلى عمرو بن لحي أن يستخرجها من سيف جدة في شجع ينقله أهل التاريخ، ائتي سيف جدة تجد أصناما معدة فأدعو إليها العرب تجب، أو شيء يعني من هذا الهذيان. ففعل، ودعا إليها العرب في مواسم الحج فأجيب إلى عبادتها، فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وكسر صور هؤلاء يعني الصالحين، هذه الأصنام كسرها. وهذا دليل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي الخاتمة، هي أكمل الرسالات، فلا ود ولا سواع ولا يغوث بعدها، يعني لا تطبق الأمة على عبادة هذه الأصنام، لأن دينه باق إلى قيام الساعة، وهو الذي قضى عليها صلى الله عليه وسلم بتكسيره صور هؤلاء الصالحين. الشيخ يصف يعني حال هؤلاء المرسل إليهم أنهم يتصدقون ويحجون ويسمون أسماء أولادهم بعبد الله وتيم الله ويعبدون الله، لكنهم يجعلون مع الله وسائط، هذه الوسائط يزعمون أنها ترفع عبادتهم إلى الله وأنها تقربهم إلى الله زلفى. فهذه هي الخلاصة وهذا هو الأصل. فيما بعد سيناقش الشيخ بعض الشبه التي ألقيت على هذا الأصل ويذكر هذه الشبه ثم يناقشها وينقضها بما ثبت في الكتاب والسنة. فالشيخ شيخنا الشيخ محمد العثيمين جزاه الله خيرا يعني اتجهت همته الفاضلة إلى شرح مثل هذا الكتاب وغيره، وهو كتاب نحن في أمس الحاجة إليه، لأن هذه الشبه ما تزال يعني تلقى، فإن لكل قوم وارث، تشابهت القلوب، فكما أن للنبي صلى الله عليه وسلم وارث فكذلك أعداء النبي لهم وارث، وتستمر العداوة مع أتباع النبي كما استمرت الولاية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والعاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. نعم. يقول الشارح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى: ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، وابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة. الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، التشهد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحيعلة حي على الصلاة حي على الفلاح، وهكذا يعني تختصر يعني بهذه الكلمة. فالبسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، فهو يقول إن المؤلف ابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نعم. والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر. أين الجار؟ بسم الله، هذا بسمي، الباء حرف جر اسم مجرور، فالجار هو باء والاسم مجرور بالباء. قال الجار والمجرور نعم متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام، تقديره بسم الله أكتب أو بسم الله أؤلف أو بسم الله أبدأ. أي نعم، تقديره بسم الله أكتب، وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، يعني ما قدرناه اسما، ما قال بسم الله كتابتي، بسم الله بسم الله مثلا مبتدئي، أي نعم، وإنما قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، وهذا نعم استنباط جيد. نعم. وقدرناه مؤخرا لفائدتين، يعني ما جعله مقدما، ما قال أكتب بسم الله، اي نعم، بل اخره لفائدتين. نعم، الاولى التبرك بالبداءة باسم الله تعالى. نعم، بسم الله بركة واستعانة، بسم الله بركة واستعانة. نعم، الثانية إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر. المتعلق يفيد الحصر، مبتدأي متعلق بالجار والمجرور، فتقديم المتعلق يفيد الحصر، يعني أحصر مبتدأي بسم الله أي نعم بركة واستعانة. نعم، وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد، فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدي، ما يدرى بماذا نبتدي، لكن بسم الله نقرأ أدل على المراد. نعم، بسم الله نقرأ، بسم الله بحسب حال نعم المرء. لفظ الجلالة الله، الله نعم، لفظ الجلالة علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة، بل نقول هي عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوت. ولهذا قال العلماء أعرف المعارف لفظ الله، لأنه لا يدل على أحد سوى الله عز وجل، يعني الله يضاف إليه جميع الأسماء الحسنى، ولا يضاف لفظ الجلالة إلى غيره، ما يكون تابعا لغيره من الأسماء. تقول الرحمن من أسماء الله، الرحيم من أسماء الله، الرحمة من صفات الله، وهكذا الأسماء الحسنى وصفات الكمال تكون تابعة للفظ الجلالة تضاف إلى الله، ولفظ الجلالة لا يضاف. ما تقول الله مثلا يعني الله هو اسم للرحمن أو اسم، يعني ما تضاف، ما يضاف، لأنها أعرف المعارف على الإطلاق. نعم، وهي الاسم الأعظم الرحمن الذي ورد في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله لا يطلق على غيره، ومعناه المتصف بالرحمة الواسعة. نعم، الرحيم اسم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، ومعناه ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، والمراد بالرحمن الواسع الرحمة. اعلم، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، ومراتب الإدراك ستة، الأولى العلم، يعني الاعتقاد أوسع من العلم، الاعتقاد حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فهو صحيح، وإن خالف الواقع فهو فاسد، هذا الاعتقاد. أما العلم فهو إدراك الشيء على ما هو عليه حقيقة إدراكا جازما، هذا هو العلم، يدرك الشيء على ما هو، فكأنه أخص من معنى الاعتقاد. أي نعم، من جهة، أي نعم من جهة، العلم يكون أشمل من ناحية معناه، أو من ناحية من جهة، والاعتقاد أخص من جهة موضوعه، لكن في مدلوله أوسع، لأنه يشمل الاعتقاد الصحيح والاعتقاد الفاسد. فالاعتقاد الصحيح هو المطابق للحق والواقع، والاعتقاد الفاسد هو المخالف للحق والواقع. فنقول الاعتقاد حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فهو صحيح، وإن خالف الواقع فهو فاسد. العلم نقول هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. نعم. ومراتب الإدراك ست: الأولى العلم وتقدم تعريفه، الثانية الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، الثالثة الجهل المركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. يعني الجهل المركب جاهل ويجهل أنه جاهل، يجهل أنه جاهل، هذا جهل مركب. نعم. إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. نعم. وسمي مركبا مثل الربح المركب. نعم. أعوذ بالله، هذا خسارة مركبة ليس ربح مركب. نعم. لكن في التركيب. نعم. سمي مركبا. نعم. وسمي مركبا لأنه جهلان: جهل الإنسان بالواقع، وجهله بحاله حيث ظن أنه عالم وليس بعالم. الله المستعان. نعم. سميه الشيخ بكر المتعالم أو التعالم. أي نعم، هذا صحيح، ويظن أنه عالم وليس بعالم، لكن غروره وحبه لإظهار نفسه بغير حق أي نعم يجعله يظهر بصفة العالم متعالم تعالم. نعم. الرابعة الوهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجح. الخامسة الشك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. السادسة الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. والعلم ينقسم إلى قسمين: ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن النار حارة مثلا. والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الوضوء. وفي النهاية جميع الطريقين تفيد العلم اليقيني. العلم اليقيني يستفاد من الطريقين، يستفاد من الضروري الذي لا تستطيع دفعه، ويستفاد من النظري الذي يحصل بعد النظر والاستدلال. وهكذا ذكر ابن حجر رحمه الله في شرح نخبة الفكر. نعم. رحمك الله، أي أفاض عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو من محذورك. فالمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك فيما يستقبل منها. هذه رحمك الله إذا ما قرنت وغفر لك بطلب المغفرة، يعني رحمك الله إذا أفردت تشمل يعني الغفران، معنى الغفران ومعنى العصمة في المستقبل. أما إذا ذكر معها الغفران فالغفران لما مضى والرحمة لما يستقبل. نعم. هذا إذا أفردت الرحمة. نعم. أما إذا قرنت بالمغفرة فالمغفرة لما مضى من الذنوب، والرحمة التوفيق للخير والسلامة من الذنوب في المستقبل. وصنيع المؤلف رحمه الله يدل على شفقته وعنايته بالمخاطب. أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. التوحيد لغة مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له، لأن النفي وحده تعطيل والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. فمثلا لا يتحقق، يعني إذا قلت لا إله فقط عطلت، إذا قلت إلا الله فقط أثبتت بدون نفي، وهذا لا يصلح، لا بد من النفي والإثبات. حتى يعني الذرة لا بد من سالب وموجب، حتى الحياة في القلب لا بد من قبض وانتشار. يعني بدون إذا كان القلب بقي منقبضا ليس حياة، وإذا كان بقي منتشرا ليس حياة. الحياة مكونة من قبض وانتشار، دقات أو دقة القلب بالحياة مكونة من قبض وانتشار. فكذلك التوحيد والذرة من إيمان لا بد أن تكون مكونة من نفي وإثبات. فأقل أو أقل شيء هو لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني أقصد ليس أقل في قيمتها بل هي عظيمة، لكن لا بد من حصول النفي والإثبات فيها. ما يتصور ذرة من إيمان لا تتضمن معنى لا إله إلا الله، لأنه لا إله وحدها ليست إيمان. الله وحده إثبات بدون نفي لا يسمى إيمان، لا بد من النفي ولا بد من الإثبات. أي نعم، لا إله إلا الله، فهذا هو ذرة من إيمان. ما في ذرة حتى من مادة إلا من سالب وموجب، ما تسمى ذرة إذا لم تتكون من سالب وموجب. الذرة من، فكذلك الذرة من الإيمان لا بد أن تكون متكونة من نفي وإثبات. لا إله إلا الله متكونة من لا إله إلا الله. نعم. فمثلا لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله فينفي الألوهية عما سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده. وفي الاصطلاح عرف المؤلف رحمه الله تعالى التوحيد بقوله: التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أي أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، بل تفرده وحده بالعبادة محبة وتعظيما ورغبة ورهبة. هذه أركان التعبد القلبي: محبة وتعظيما ورغبة ورهبة. يعني التعظيم معطوف على المحبة، يعني حب تعظيم وحب إجلال، ومع ذلك يكون هناك رغبة ورهبة. نعم. ومراد الشيخ رحمه الله تعالى التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه، لأنه هو الذي حصل الإخلال به والخلاف بين الرسل وأممهم. نعم، القضية التي نازع فيها مخالف الرسل هي إفراد الله بالعبادة، فالخلاف حصل بين الرسل وبين المخالفين من أممهم في إفراد الله بالعبادة فقط. أما ما عداه الإقرار بتوحيد الربوبية بالأسماء والصفات فهذا أمر متفق عليه، يعني تحصيل الاشتغال به تحصيل حاصل، ولهذا إنما حصل الاشتغال بالمتنازع به وهو إفراد الله بالعبادة. نعم. وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، وأنواعه ثلاثة: الأول توحيد الله. لا، هو على كل حال يعني قد لا يكون واضحا إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، قد لا يكون واضحا، وقد يعني تفهم على أنه مما بما يختص به سبحانه من أسمائه وصفاته وخصائصه، وهذا التوحيد ليس هذا هو التوحيد الذي نريده. التوحيد هو أن تفرد الله أيها العبد بفعلك التعبدي، إفراد الله بالعبادة. لو قلنا بما يختص به ويستحقه على عبده يمكن تكون يعني أكمل. نحن نريد أن نفرد الله بفعلنا التعبدي، ليس فقط بما يختص به، لا نجعل له سمي في أسمائه الحسنى، ولا نجعل له مثيل في صفاته العلى، ولا نجعل له شريك في أفعاله. لا يكفي هذا، هذا حق لكنه لا يكفي، هذا من خصائص الله عز وجل. إنما المطلوب أن نفرد الله بأفعالنا التعبدية، فعلنا التعبدي لابد أن نفرد الله به. ومن أفرد الله بالعبادة فقد أتى بالتوحيد كله ضمنا، أي نعم. إفراد الله بالعبادة على الوجه الأكمل يتضمن جميع أنواع التوحيد. أما الاقتصار على أن نفرد الله بخصائصه في الأسماء والصفات والأفعال ما يكفي، لا يكفي، قد يحصل هذا، ولكن لا بد أي نعم من أن تفرد الله أيها العبد بفعلك التعبدي. ها؟ عليكم السلام. ها؟ إفراد الله بالعبادة، التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا الأكمل، هذا الغاية، هذا غاية التوحيد. أي الألوهية ما في فرق بينها، متضمنة للربوبية والأسماء والصفات. ولهذا قصر الشيخ أن التوحيد هو هذا، الشيخ المؤلف قال التوحيد هو إفراد الله بالعبادة لأنه متضمن لجميع الأنواع السابقة، وهو الذي فيه الخصومة. نعم. وأول ما يجب على الإنسان هو هذا، أول ما يجب عليه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو الأول واجب، إفراد الله بالعبادة. لكن يعني الاقتصار على كل حال قد يفهم منها، والشيخ لا يقصد هذا، الشيخ لا يقصد بالتعبير لما يقول بما يختص به، يعني يريد أيضا أن استحقاقه على عبده التعبدي داخل في هذا فيما يختص به، لكن أخشى أن تفهم على أساس أننا نفرد الله بما يختص به من أسمائه التي لا سمية له، لا سمية له فيها، ولا مثيل له في صفاته، ولا شريك له في أفعاله، لأنها من خصائص الرب تبارك وتعالى. أي نعم. فنحن نفرده بهذا، وهذا حق، لكن يبقى شيء آخر، وهو أن نفرده بفعلنا التعبدي. مجرد اعتقاد بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر فقط لا يكفي، لا بد أيضا أن نفرده بفعلنا التعبدي، هذا الذي فيه الخصومة في سائر فعلنا التعبدي. نعم. وأنواعه ثلاثة، الأول توحيد الربوبية. هذه الأنواع تقسيم علمي لا انفكاك بينها، لا انفكاك بينها في مرتبة الوجود الكامل خارج، إنما هو تقسيم علمي تتنوع في مرتبة وجودها العلمي فقط، يعني في المرتبة، لأن مراتب الوجود وجود في الأذهان وهو الوجود العلمي، ووجود باللسان وهو النطق بها، ووجود بالبنان وهو كتابتها، ووجود في الأعيان وهو وجودها بعينها، وجودها بعينها. أي نعم. فهذه الأنواع هي متلازمة لا انفكاك بينها في وجودها الكامل، في الوجود الكامل، ولكن هي تتنوع في الوجود العلمي بالوجود الذهني، نقسمها تقسيما علميا كما نقسم أبواب الفقه، المعاملات العبادات، والعبادات تتقسم أيضا، وهكذا، هذا تقسيم علمي. أي نعم. وهو صحيح معروف بالاستقراء. أي نعم. توحيد الربوبية. نعم. وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. نعم. قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سبحانه. نعم. الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده كما يعبد الله أو يتقرب إليه كما يتقرب إلى الله تعالى، بل يعني لا يعبده حتى ولو بقليل من العبادة، يعني إذا صرف نوع من أنواع العبادة فكأنما صرف مجموعها، إذا صرف نوع واحد من أنواع العبادة إلى غير الله عز وجل فكأنما صرف مجموع العبادة كلها. الله يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. فالمساواة هذه ما هي مقصودة، يعني ما هي مقصودة المساواة في العبادة، يعني يعبده كما يعبد الله، يعني بجميع، ليس المقصود بها أن الشرك لا يكون إلا إذا صرفت كل العبادة أو عبادة مساوية لعبادة. قد يكون مقصود الشيخ أنه يعبده بفرد من أنواع العبادة يساوي في عبوديته في هذا الفرد عبوديته، يعني يدعو الله ويدعو غيره معه كما يدعو الله. أي نعم، هذا صحيح، نعم، وهو مقصود الشيخ هنا حفظه الله. نعم. الثالث: توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعتقد نعم نعتقد أنه له الأسماء الحسنى لا سمي له، وله صفات الكمال لا مثيل له، وله الأفعال لا شريك لها، الأفعال المطلقة، أي نعم، لا شريك له، الأفعال الكاملة المحكمة، الأفعال التي يفعلها سبحانه وتعالى لحكمة تعلو كل حكمة، لا يفعل عبثا، لا شريك له. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، ويعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.